الأرض، وبعد كده السماء رجمتهم بالحجارة، رجمتهم بحجارة مسومة. الله لما يغضب يحصل ايه؟ كل اسباب غضب ربنا على الاقوام اللي في القرآن موجودة في مجتمعنا الوقتي، موجودة في أمة الاسلام الوقتي. كل اسباب غضب ربنا على قوم عاد وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط كلها موجودة الوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لا اقسم، الملك غضبان. طب غضبان ليه يا رب؟ لا اقسم بيوم القيامة. ايه يوم القيامة ده؟ ده 50,000 سنة. 50,000 سنة، 50,000 سنة. الرسول عليه السلام يخبرنا ان اللي عنده مواشي، انعام، ابقار، غنم، ما بيطلعش الزكاة بتاعتها. تأتي يوم القيامة المواشي لهي نفسها تطأه باقدامها وتضربه برؤوسها، كل ما تخلص ترجع تاني، تطأه باقدامها وتضربه برؤوسها، تخلص ترجع تاني 50,000 سنة. يعني ممكن ناس تفضل 50,000 سنة في عذاب، تفضل طول يوم القيامة في عذاب. الله اكبر يا جماعة، انتم متخيلين منظر؟ احنا الوقت على وجه الكرة الارضية 6 مليار بني ادم، ولسه قول لسه كم مليار على ما يوم القيامة يقوم، وكم مليار ماتوا في تاريخ البشرية. تخيل لو 100 مليار بني ادم يوم القيامة بعثوا كلهم في وقت واحد، وتخيل لحظة تطاير الصحف، 100 مليار صحيفة كلنا واقفين كده، 100 مليار بني ادم، 100 مليار صحيفة جايين متطايرين، وكلنا بنبص وقلوبنا مرتجفة وشعرنا خلاص، شعرنا شاب من كتر الرعب. يا ترى اي صحيفة من دول هتقع في ايدي؟ ويا ترى الصحيفة تبقى مليانة حسنات ولا سيئات؟ ويا ترى هتقع في اليمين ولا في الشمال؟ منظر رهيب. يوم القيامة ياما يوم في اهوال. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. ياه، بس النفس اللوامة اللي هي مين؟ اللي هو عاوز بس مش قادر. النفس اللوامة اللي هو مين فينا يا جماعة؟ النفس اللوامة اللي التزم وتاب وعرف ربنا بس لسه في معصية مش قادر يسيبها، لسه في معصية مش قادرة تسيبها. النفس اللوامة المذبذب اللي شوية صح وشوية غلط، شوية مجتهد في الدين وشوية عنده فتور، شوية مقبل وشوية معرض، سطر وسطر الصحيفة بتاعته، سطر وسطر. ده لما يمشي من على الصراط هيقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، وتسفعه النار مرة ويخطو مرة. ليه؟ لانه كان في الدنيا بيقوم ويقع، فالصراط كذلك هيقوم ويقع. النفس اللوامة مين يا جماعة؟ النفس اللوامة اللي بيعصي ربنا، بيقول انا بلوم نفسي ان انا بعصي ربنا بس مش قادر اطيعه، مش قادر اعمل اللي ربنا طالبه مني. او اللي بيطيع ربنا وتاب الى الله بس عايز يبقى احسن ومش قادر يبقى احسن. النفس اللوامة اللي تيجي تقول له توب سيب يقولك مش قادر، اللي تيجي تقول له صوم قوم يقولك مش قادر. طيب يا اللي بتعصي ربنا، انت تقدر على مقامع الحديد من ملائكة العذاب على شفير جهنم؟ لا. طب انت تقدر ان قبرك يبقى تابوت من جبر تحت الارض؟ لا لا لا لا ما اقدرش. طب انت تقدر انك وانت ماشي مع الصراط لسان ذهب لسان لهب ياخدك الى قاع جهنم والعياذ بالله؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش على الحاجات دي. اذا كنت ما تقدرش على عقوبة المعصية ما تعصيش، اذا كنت ما تقدريش على عقوبة الاعراض ما تعرضيش، اذا كنا يا جماعة ما نقدرش على عقوبة الغفلة ما نغفلش. يا جماعة مش قادرين ليه؟ هو في ايه في الدنيا سهل؟ ايه في الدنيا سهل؟ لو انا قلت لك ان يبقى عندك 5 مليون جنيه سهل ولا صعب؟ صعب قوي. طب انك تحضري ماجستير ودكتوراه صعب جدا. طب اشمعنى الدنيا بيهون علينا الصعب فيها والاخرة مش عايزينها تبقى صعبة؟ اشمعنى الدنيا بنضحي عشانها والاخرة مش عايزين نضحي عشانها؟ اشمعنى الدنيا راغبين فيها عايزين الزيادة والاخرة زاهدين فيها مش عايزين نزيد اي حاجة وخلاص؟ ولا اقسم بالنفس اللوامة، النفس اللي مستعبدة للمعصية، اللي المعصية مستعبداها. مرة احد الشباب توفي الى رحمة الله موت فجأة، فذهبت الى الكلية بتاعته عشان اشوف اليافطة بتاعة العزاء هتبقى فين عشان اروح اصلي الجنازة عليه في بلده واشوف العزاء. فدخلت الكلية لقيت اليافطة متعلقة فيها نعي هذا الاخ الله يرحمه، ولقيت تحت النعي بالظبط شلة اولاد وبنات قاعدين يجروا ورا بعض ويلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض. قلت سبحان الله العظيم، اهم دول يقينا مأهورين على صاحبهم بس المعصية مستعبداهم مش قادرين يسيبوا المعصية. النفس اللوامة يا جماعة، النفس اللي عايشة معذبة. خدوا بالكم، انا عايز اقولك حاجة وعايز اقولك حاجة، 2 معذبين في الدنيا دي عمرهم ما يستريحوا ابدا، اللي بيعصي ربنا بس في قلبه خير. فكل ما يعصي ربنا ويمشي في طريق المعصية او يعمل معصية او يتفرج على حاجة ربنا حرمها او يسمع حاجة ربنا حرمها او يطلع مشوار ربنا حرمه يرجع تاني يتعذب ويفضل متقطع من جواه هو بيعصي ربنا. يبقى اول واحد متعذب اللي بيعصي ربنا وفي قلبه خير، والتاني اللي بيطيع ربنا اللي بيتفرج عليها الوقتي بس في قلبه شهوات.